بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس 57 من التعليق على الطب النبوي من زاد المعاد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ولازلنا في حرف الكاف، وكنا قد تكلمنا في الدرس الماضي على الكمأة، ونتكلم هذا الأسبوع على الكباث. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وفي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجني الكباث، فقال: عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه. والكباث بفتح الكاف والباء الموحدة المخففة والثاء المثلثة، أي الكباث هكذا. وهو ثمر الأراك، وهو بأرض الحجاز، وطبعه حار يابس، ومنافعه كمنافع الأراك، يقوي المعدة ويجيد الهضم ويجلو البلغم، وينفع من أوجاع الظهر وكثير من الأدواء. إذن هو قريب من الأراك وهو مفيد جدا. الحرف الذي بعده أو الكلمة التي بعدها هي الكتم. والكتم جاء فيه أحاديث، منها ما جاء في البخاري عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: موهب قال: دخلنا على أم سلامة رضي الله عنها فأخرجت إلينا شعرا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو مخضوب بالحناء والكتم. والحديث في البخاري. وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم. وكان أبو بكر رضي الله عنه يختضب بالحناء والكتم، وهكذا. والكتم نبت ينبت بالسهول، ورقه قريب من ورق الزيتون، يعلو فوق القامة، وله ثمر قدر حب الفلفل، في داخله نوى، إذا رضخ سود، وإذا استخرجت عصارة ورقه وشرب منها قدر أوقية قيأ قيئا شديدا، وينفع من عضة الكلب، وأصله إذا طبخ بالماء كان منه مداد يكتب به لأنه أسود، ولهذا يكتب به، وهو يكتحل به ويغير به لون الشعر. والكتم قد يشكل أمره من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخضاب باللون الأسود، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. ولكن الكتم هنا أسود، فكيف نجمع بين أن هذا الكتم أسود وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم على أن يغير الشيب والشعر بالسواد؟ والجواب عن هذا كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذا يجاب عليه من وجهين. الوجه الأول أن النهي عن التسويد البحت، فأما إذا أضيف إلى الحناء كان شيء أو شيء آخر كالكتم ونحوه فهذا لا بأس به. إذن الأمر الأول بأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر التغيير بالحناء والكتم، فليس سوادا محضا، بل هو سواد خالطته حمرة، وهي حمرة الحناء المعروفة. والوجه الثاني من الجواب أن الخضاب بالسواد المنهي عنه هو الخضاب بالسواد على وجه التدليس كشعر الجارية، فيها شيب وهي تصبغ حتى تظهر للرجل بأنها صغيرة، وهكذا الرجل يدلس على المرأة ليغشها وهكذا. فهذا هو الممنوع، فليس الممنوع أصل السواد في الشعر بقدر ما هو ممنوع أن يكون هذا الخضاب على وجه التدليس. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فقد صح عن الحسن والحسين أنهما كان يخضبان بالسواد. ذكر ذلك ابن جرير عنهما في تهذيب الآثار، وذكره عن عثمان بن عفان وعبد الله بن جعفر وسعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامر في جماعة من الصحابة والسلف رضي الله عنهم أجمعين. وهذا يدلنا على أن المسألة فيها خلاف، والخلاف فيها ما زال إلى هذا العصر، وقد كتب فيها بعض المعاصرين وخلص إلى القول بأن، وأظنه الشيخ بهليل أظنه شيء من هذا، وهو من طلاب الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، كتب كتابا طبعته لجنة البحوث العلمية في المملكة، خلص فيه إلى أن الخضاب بالسواد وتغيير اللون الشعر بالسواد محرم لأدلة كثيرة ساقها في ذلك الكتاب، منها ما ذكر هنا، وخرج الأوجه التي جاء فيها تغيير اللون بالسواد، فمن أراد منكم أن يراجع ذلك فليراجعه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم غيروا وجنبوا السواد دليل على أن الألوان الأخرى جائزة، وقد قيد أهل العلم سائر الألوان التي يغير بها الشعر للمرأة خاصة بشرطين، وبعضهم زاد ثالثا على الخلاف الذي ذكرته. فعلى الخلاف الذي ذكرته قالوا يجتنب السواد، لكن هذا قلنا بأن المسألة فيها قولا. والثاني قالوا أن لا يكون في ذلك تشبه بالكفار. والثالث أن يكون الشعر ملونا لونا طبيعيا كالأصفر والأحمر وغير ذلك. أما مرأة تغير شعرها أخضر وشعرها بنفسجي وهذا كلها ألوان غير طبيعية، أو أزرق، كل هذا ليست ألوان طبيعية، واضح، وهي شهرة وغرابة وأذواق الخلق عجيبة، والعبد يسير مع الفطرة أسلم له في دينه ودنياه، وعليه فتقيد بهذين الشرطين، ويزاد الثالث على الخلاف الوارد في ذلك الأمر. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى الحرف الكلمة الأخرى وهي الكرم، والكرم هو شجرة العنب، والعنب تكلمنا عنه فيما مضى. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ما ورد من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية المؤمن عن تسمية العنب بالكرم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكرم هو الرجل المسلم، وفي رواية أنما الكرم قلب المؤمن، وفي آخر لا تقولوا الكرم وقولوا العنب والحبلة. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في وجه النهي عن تسمية العنب بالكرم أمرين. الأمر الأول أن العرب كانت تسمي شجرة العنب الكرم لكثرة منافعها وخيرها، فكره النبي صلى الله عليه وسلم تسميتها بذلك لأن هذا الاسم يهيج في النفوس محبتها، ومحبتها كانت نابعة عندهم من أنهم كانوا يتخذونها خمرا وهي أم الخبائث، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمى أصله بأحسن الأسماء وأجمعها للخير، فبما أن العنب يحول خمرا فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعمل هذا الاسم لهذه النبتة لما كان عند الناس من تعظيم لها سيما عند أهل الجاهلية من جهة الخمر. والوجه الثاني قال ابن القيم أن هذا من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة وليس المسكين بالطواف، أي إنكم تسمون شجرة العنب كرما لكثرة منافعه، وقلب المؤمن والرجل المسلم أكثر نفعا وأحق بهذه التسمية، فهو من باب التنبيه والتعريف لما في قلب المؤمن من الخير والجود والإيمان والنور والهدى والتقوى والصفات التي يستحق بها هذا الاسم أكثر من استحقاق العنب له. فيكون على هذين الوجهين، الوجه الأول لما كان عند العرب من تعظيم لتلك النبتة لأنهم يتخذونها خمرا، والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم العنب تسمونه هكذا فالأولى بتسمية الكرم هو المؤمن لما عنده من الهدى والخير، وهذا كله وارد، وبحث هذه المسألة في كتب شروح الحديث. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى شيئا من منافع العنب وقد تكلمنا عن ذلك عند موضعه. قال بعدها قال الكرفس، قال وروي في حديث لا يصح من أكله ثم نام عليه نام ونكهته طيبة وينام آمنا من وجع الأضراس والأسنان. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذا باطل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح، وختم حرف الكاف بالكراث وفيه حديث أيضا لا يصح. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى وهو نوعان نبطي وشامي، ثم ذكر بأنه إذا طبخ وأكل أو شرب ماءه نفع من البواسير الباردة، وإن سحق بزره وعجن بقطران وبخرت به الأضراس التي فيها الدود نثرها وأخرجها ويسكن الوجع العارض فيها، وإذا دخنت المقعدة ببزره خفت البواسير، هذا كله في الكراث النبطي. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وفيه أيضا إفساد للأسنان واللثة ويصدع ويري أحلاما رديئة ويظلم البصر وينتن النكهة لأنه من نوع البصر، وفيه إدرار للبول والطمث وهو الشهوة وتحريك للباه وهو كذلك وهو بطيء الهضم، ففيه أمور نافعة وأمور دون ذلك، فيأخذ منه العبد النافع ويحذر ما فيه من أضرار. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.